تحييكم قرطبة وتقدم لكم الشريط 11 من السيرة النبوية، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق السويدان عن التخطيط لفتح مكة وما صاحب ذلك من بيعة الرضوان ثم صلح الحديبية وبشارة الفتوحات للرسول صلى الله عليه وسلم ثم بداية فتح خيبر. فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أنزلتنا في مكان ما فيه ماء، ما كنا نطمع ننزل في مكان فيه ماء، ما عندنا ماء ولا بقى عندنا من الماء إلا الذي عندك وما يكفيك إلا الوضوء. قال في المكان آبار، قالوا ما فيها إلا بئر جاف، قال أين هو؟ تجلوه عليه فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البئر بالماء القليل الذي عنده، ثم أعطى سهم لواحد من الصحابة قال انزل في البئر، فنزل قال حك الأرض البئر، فحك أرض البئر فانفجر الماء، وكان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فشرب الماء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تدعوني قريش إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها، يعني إذا لعنت قريش وطلبوا الصلح سأصالحهم. فنزل بهذه النية صلى الله عليه وسلم أنه رأى أن الله حدثه من دخول مكة. هنا قريش تصلته الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت حولها وأنه على وشك أن يدخل الحرم، ففزعوا لو دخل الحرم مصيبة عندهم، فاستعجلوا نحو الحرم فوجدوه قد خيم خارج الحرم، استغربوا أن يستطيع يدخل، استغربوا ماذا يريد، فخيموا نزلوا أيضا قالوا خلونا نعرف، يعني لو كان يريد الأمر المفروض يدخل، ومن يريد القتال لأنه نزل خارج الحرم ومعه السلاح لكنهم محرمين، فهل نريد العمرة أم نريد القتال؟ الأمر محير، وفعلا محير لأنه نزل خارج الحرم، لو يريد العمرة المفروض ينزل داخل الحرم، فاحتاروا ماذا يفعلون، هل يمنعون هؤلاء العمار من دخول مكة فينتشر الخبر وتصبح سد عليهم في العرب؟ قالوا خلونا نتأكد، فأرسلوا سيد من سادات العرب هو بديل ابن ورطاء من سادات خزاعة، لكنه كان عند بيت في مكة يعيش في مكة وهو من سادات خزاعة، فكان معهم، فقالوا اذهب وانظر لنا ماذا يريد محمد. فذهب بديل ابن ورطاء رضي الله عنه، كان قد أسلم في ذات الوقت على الشرك، ذهب بديل ابن ورطاء فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم جلس إليه قال يا محمد ما تريد؟ قال أريد العمرة وقد سقت الهدي، انظر الهدي امامك وانا كلنا محرمين. قال فما بال السلاح؟ ليش جايب السلاح؟ قال يا بديل اني اخشى الغدر، لو جيت بدون سلاح يذبحونا هكذا ما ندافع عن انفسنا لا يعقل. فاقتنع بديل وذهب الى قريش واجتمعوا اليه، قال الرجل يريد العمره اتركوه، قالوا والله ما يدخلها علينا الا باذننا حتى ولو العمره. قالوا كيف عرفت انه يريد العمره؟ قال ما عندك الا كلامه، يعني هذا كلامه كيف نصدق؟ قالوا نريد ان نتاكد، فارسل رجل اخر من ساداتهم هو مخرج ابن حفص. مخرج ابن حفص اول ما يعني الان معسكرين قريبين يعني مسافه بينهم بسيطه، فياتي ماشي فنرفع كلام رعاه، قال هذا رجل غدر غادر. جاء الرجل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا سأل المسلم شيئا، بدأ يتلفى يتطالع في المعسكر ثم رجع. قالوا ما وراك يا مخرج؟ قال الأمر غير واضح، قد يريد العمرة وقد يريد القتال معه السلاح. طيب ما تأكدت من شيء؟ راح غدرت بهذه الطريقة. فقال ما سألت أحد؟ قال لا. قالوا لا نبعث بعد واحد حتى نتأكد، فأرسلوا كان واحد من الأحابيش، الأحابيش قبيلة من الحبشة، فكان سيجدهم في مكة في ذلك الوقت، فقرد ينظر الأخبار، قالوا له يا حليس بن علقمة انت انظر لنا الخبر. فذهب حليس بن علقمة، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآه قال هذا ممن يعظمون الهدي، الهدي الإبل هذه المشعرة والمقلبة لها مكانة عظيمة في نفسه، يحترم من يهدي للبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب قال سوق الهدي امامه، فلما اقترب اثار الصحابه الهدي، فقام الهدي مشى امامه، راى الهدي مشعر ومقلد علامه واضحه على ان الناس يريدون العمره، فرجع قال الرجل يريد العمره. قالوا كيف عرفت؟ قال قد ساق الهدي. فردوا عليه رد عنيف، قالوا انما انت اعرابي لا علم لك. فغضب، قال والله ما على هذا عاهدناكم يا معشر قريش، ايصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ جاء يعظم البيت، جاء بالهدي وتمنعونه؟ والله ان لم تدعوه وتخلن بينه وبين الكعبة لأنصرن عليكم بالأحابيش، أهجم عليكم بالأحابيش. فقال له يا رجل انتظر، استر، لا تستعجل، دعنا نرى رأينا. هدأوه، ولا كادت تحدث مشكلة بينه وبين الأحابيش بسبب هذه الأمرة. ثم قالوا نرسل رجل آخر. الآن هم يرسلون ناس من غيرهم حتى يتأكدوا من الخبر، لأن يخشون ان واحد منهم ما يأتيهم بالخبر. فارسلوا عروة ابن مسعود الثقفي. عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه كان ايضا على كفر ذات الوقت، سيد الطائف، سيد بني ثقيف، كان ايضا في مكة في ذلك الوقت. فاخذ عليهم المواثيق، قال لهم انا لست كمن سيكون، كل واحد يأتيكم بالخبر تكذبونه، كل واحد يذهب يرجع تسبونه تسفون رأيه تقول الله على الملك وكذا. فأخذ عليهم المواثيق، إذا الخبر أتيت به تصدقوني؟ قالوا نعم، أنت سيد من ساداتنا، اذهب. أروى ابن مسعود عشان نعرف مكانته، هو الرجل واحد من الاثنين الذين عناهم الله عز وجل في القرآن على لسان الكفار، فقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود في الطائف، هذه مكانته عند العرب. فلهذه المكانة العظيمة أعطوه العهد والميثاق أنهم لن يردوا كلامه. فذهب عروة، لأن عروة يريد أن يتأكد. كيف يتأكد؟ اللي قبله شافوا ما في كفاية في الأمر، وسألوا أيضا ما في كفاية، فحط شباله خطة، خطته أن يستفز المسلمين. فإذا وجد منهم رد شنيع وعنيف معناها يريدون القتال، وإذا رأى منهم الحلم والهدوء معناها يريدون العمرة. فذهب بنية أن يستفز المسلمين، فذهب وطلب اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع معه النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة جالسين، النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرجل جاي مسلح ما رضى ينزع السلاح، النبي صلى الله عليه وسلم أمر حارس الخاص المغيرة بن شعبة أن يلبس السلاح ويكون عنده احتياط. فلبس السلاح، يغطى نفسه بالسلاح ما يرى إلا عينه، ووقف بالسيف خلف النبي صلى الله عليه وسلم احتياط، لو تصرف الرجل أي تصرف يضربه. المغيرة بن شعبة يكون ابن أخو عروة بن مسعود، المغيرة بن شعبة ثقفي، عروة بن مسعود يصير عمه، لكن ما عرفه لأنه لابس السلاح. فوقفوا على هذه الصورة، جلس عروة بن مسعود أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد جئت تدخل مكة عنوة بالقوة، جئت تدخل مكة؟ قال إنما جئت للعمرة. قال يا محمد إن كنت تريد القتال فأيم الله، لا يغرنك هؤلاء أصحابك اللي معك يستفزهم، لا يغرنك هؤلاء الذين معك، فوالله لأن بدأ القتال لينكشفن عنك يتركونك وحدك ويفرون هؤلاء كلهم. فغضب أبو بكر، ما استطاع يصبر أبو بكر الحليم، ما استطاع يصبر على هذه الكلمة، فسبه سبة شنيعة، ثم قال أنحن ننكشف عنه؟ والله ما ننكشف عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر، قال اتركه يا عمر، يا أبو بكر اهدأ. النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن هذا يريد أن يستخدمه. فعروة بن مسعود مع هذا السب التفت إلى أبو بكر، قال لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها، لولا أنك صاحب فضل علي أبا بكر، كان عليه فضل على عروة، لولا هذا الفضل لردت عليك هذه السبة التي سببتني بها. فانتهى الأمر بهذا الأمر الهدوء. ثم إن كان من عادة العرب إذا واحد بالكلام يريد يستفز اللي أمامه بجر لحيته، فهذا يريد ان يستفز النبي صلى الله عليه وسلم، فمد يده ليجر لحية النبي صلى الله عليه وسلم، حركة يعني ما فيها ادب وفيها استفزاز شديد.

انت وضعت ابنك انت حر، فليش تحت امري؟ ما هو خاضع لقيادة المسلمين. فخرج ابو بصير معه السيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة سمعها ابو بصير وانتشرت، قال ويل امه مسعر الحرب لو كان معه رجال، لو هذا معه رجال يشعل الحرب. اشارة يعني يا ابا بصير استمر في ازعاج هؤلاء الكفار. ابو بصير لما اسرد الخبر توجه، ما رجع الى مكة، توجه الى العيس، المنطقة الجبلية اللي فيها الكهوف والاشجار تكلمنا عنها قبل قليل، فلجأ اليها وانتشر الخبر، وصل الى المسلمين اللي في مكة اللي ما هم قادرين يهاجرون. فاول من ترك مكة ابو جندل، ما ذهب الى المدينة لانه يعلم سيعيدونه الى الكفار، فذهب الى العيس وشكل الاثنين عصابة بدأوا يهاجمون قوافل قريش. بدأ المسلمين الاخرين اللي في مكة يذهبون الى العيس، حتى تجمع في العيس 70 رجل من المهاجرين هؤلاء، بدأوا يهاجمون قوافل قريش. ارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد اين العهد الذي بيننا وبينه؟ قال انا على العهد. قالوا فما بال ابو بصير واصحابه؟ قال هذا ما سلمت لكم، ما لشغلتهم. قال لو قاتلناهم ما تتدخل؟ قال انا ما اتدخل، انا بيني وبينكم فتنة، ما اتدخل. فارسلت قريش جيشا الى العيس ليقاتلوا ابو بصير واصحابه، فرفض ابو بصير الخروج لهم، يريد يشتغل بطريقة حرب العصابة، ما يهاجمهم جيش بجيش. جاء الجيش انتظر وما احد يخرج له، رجعوا كل ما مرت قاتل هجموا عليها، فانقطعت القوافل عن قريش. الان المسلمين الجدد اللي اسلموا خارج مكة وخارج المدينة وخارج العيس بدأوا يفكروا، قالوا احنا ليش نذهب الى المدينة فنحكم بالاتفاقية اللي مع قريش؟ ليش ما نذهب نساعد ابو بصير؟ فبدأ المسلمين الجدد ما يذهبون ما يهاجرون الى المدينة، بدأوا يهاجرون الى العيس، حتى تجمع في العيس 300 رجل، صار جيش في العيس. حاولت قريش بكل طريقة تقطع هذا الخطر، ما استطاعت. من قوة الوصير الذين معه، من جرأتهم وقدراتهم القتالية وحرب العصابات اللي اتخذوها، ما مرت لقريش قافلة. الآن هم كل الفعل الصلح عشان تمت قوافلهم، الآن من بعد لهم كسب الصلح في نفس الوقت قوافلهم ما تمر. ثم أبو بصير جماعة زاد الأمر، فقطعوا ليس قوافل التجارة حتى قوافل الطعام، مكة ما فيها طعام، فانقطع الطعام عن مكة وبدأت المجاعة في مكة. حاولت قريش بكل طريقة أن تقضي على هذا الخطر، ما استطاعت. فأرسلوا أبو سفيان على رأس وفد إلى المدينة، قالوا يا محمد نناشدك الله والرحم، هذا الشرط اللي بيننا وبينك اللي في صلح الحديبية أن الذي يخرج من مكة يرجع، ما نريده، خذهم خلهم عندك تحت السلح، خل قوافلنا تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأفة ورحمة بهم قبل التنازل عن هذا الرأي، عن هذا الشرط اللي كان المسلمين يعتبرونه لصالح الكفار، وهو في الحقيقة كان لصالح المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا عمر؟ قال عمر انت اللي كنت تعترض وتقول هذه دنية في ديننا وتعتبرها لصالح الكفار، انظر. فقال عمر يا رسول الله قد علمت ان رأيك اكثر بركة من رأيي. واستمر صلح الحديبية لمدة 2 عام، هو العهد 10 سنين لكن استمر فقط لمدة 2 عام بسبب نقد بني بكر للصلح بمعونة قريش. بعد صلح الحديبية امر النبي صلى الله عليه وسلم بالسداد للذهاب لخيبر، واعلن قال ان الله وعدني انه سيفتح لي خيبر، وخيبر مملوءه بالخيرات. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم، قال من اراد ان يخرج معي الى خيبر فلا يخرج الا اهل الحديبية فقط، ما اريد الذين لم يخرجوا في الحديبية، الذين شاركوا في الحديبية يخرجوا معي الى خيبر ولا اريد غيرهم. فجاء الاعراب لما سمعوا انها ستفتح، وعد اكيد انها ستفتح، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم قبل هذا انه سيأتيكم فتح، وما عمره ولم يخلف ابدا وعدا وعده صلى الله عليه وسلم، فعرفوا انه الحق، فطمعوا في الغنائم، فقالوا يا رسول الله دعنا نذهب معك نريد الجهاد في سبيل الله.

وقد وعدني الله بفتحها. فالمسألة كانت على المكشوف ظاهرة لأنه فيها وعد من الله سبحانه وتعالى بفتح خيبر. بدأ اليهود يستعدون للمواجهة لكنهم لا يعرفون متى سيأتي المسلمون، لا يعرفون متى سيأتي المسلمون بالضبط. وجهزوا أنفسهم، بدأوا يستعدوا بإعداد الماء وإعداد الطعام، وجهزوا الحصون وأخذوا النساء وجعلوها في أحسن حصن عندهم، وجعلوا المقاتلين في الحصون الأطراف خيبر حتى تتلقى الضربة الأولى. رتبوا أمورهم، يعني عندهم إعلان مبكر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مهتما، لأن الوعد واضح من الله عز وجل بفتح خيبر، معركة نتيجتها محسومة مقدما بوعد من الله. تصفيق معنى كبير بالنفوس أن خيبر هذه ستفتح. ثم اجتمع قادة يهود يتفكروا بهذا الخطر الذي سيأتيهم، ماذا يفعلون؟ اجتمعوا وبدأت الاقتراحات، فاختلفوا، ناس يقولون نتحصن، وناس يقولون نجهز الجيش ونقاتل خارج الحصون. سلام بن مسلم قال الرأي عندي. قالوا ماذا؟ قال ما غذي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. لما يغذون نذل، نحن نغزو الآن، نحن مستعدين نتوجه بجيش نحو المدينة، إن قتلنا فما زالت حصة خيبر بخير، وإن انتصرنا أخذنا الغنائم، لكن ننتظر يأتينا إحنا نقع في المشكلة. فرفضوا، خافوا. قال ما تصنعون برأي، لا تأخذون منه حرفا واحدا، ما عندكم عزيمة، ما عندكم همة، وإلا الأصل الهجوم هو أحسن طريقة للدفاع، ما ننتظر يهجم علينا، نحن نهجم عليه. لكنهم لم يأخذوا بهذا الرأي. بدأ تحرك المسلمين نحو خيبر 1400 رجل كلهم راكبين هذه المرة. الآن الخير بدأ يتجمع للإسلام، فيهم 200 فارس، لأول مرة عدد الفرسان يصل إلى هذا الحد. خيبر لما وصلنا هذه الاستعدادات، مع أنه 5000 لكن الخوف ملأ قلوبهم، فأرسلوا وفدا من سادتهم يستعين بالأعراب، يستعين بالعرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فتحرك الوقت على رأسهم ملك خيبر قناعة النبي حضيرة، فتوجه الوقت إلى بني مرة، توجه الوقت إلى بني مرة، بني مرة وجدوا من حارث بن عوف المري، وكانوا من الذين شاركوا في الكفة، فجاء إليه يحاول أن يشجع أن يشارك خيبر في الدفاع عن خيبر فالهجوم على المسلمين. فقال الحارث بن عوف والله إني رأيت أن أمر محمد قد ظهر. بدأ هذا الرجل انتصارات استوالة، فلا أريد قتاله، ورفض أن يشارك خيبر. فذهب رجع الناس إلى وقفان، وكانت قريبا من بني مرة، عليها عروبة بن حصن الذي أيضا شارك في الخندق، شارك في الخندق بأربعة آلاف رجل تقريبا نصف الجيش من وقفان. هذا الرجل عروبة بن حصن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأحمق المطاع، رجل احمق ما عنده راي، كل اراءه غلط، كما ذكر الله في قضيه بتركه، لكنه كان سيدنا المطاع، اذا امر امرا تتشرف له 10000 ما يسالونه لما هو الرايه، ما لهم شيء يشرب، ما احد يكرمه ما الذي يحبس ولا احد يطلع الى غائبه، احمق ومطاع. فوحد الوقت الى الاحمق المطاع علينا بن حصن، فذكر له ابو محمد صلى الله عليه وسلم وقيل انه سيهجم على خيبر، قال يتحرك معكم الان 1000، وقام معهم 1000، خرجوا معهم الى خيبر وذكر معهم في خيبر يستعدون، قال وكان احكم بان حارس غير ستكسر خيبر. وصل الخبر الى حارس بن عوف وكان صاحبا لعليه، فجاء قال يا حارث لا تقاتل مع يهود. قال لنا قال يا حد يا عوينة إن أمر محمد قد ظهر. قال ما يقدر علينا وعلى يهود. قال يا عوينة قد سمعت بأذني سلام بن مسلم يقول ما يظهر عن الامر الاسلام وينتشر بهذه الصورة. يقول سمعت سلام بن مسلم يقول ان لليهود ذبحين في ذبحين اليهود في احدثان ذبح في المدينة وقد حدث بني صهيبة وذبح في خيبر وهذا رجال فلا تشارككم. قال انت سمعت سلام يقول هذا؟ قال نعم سمعته من ابني. قال تعالى ما يقاتل سلام؟ اذا كان سلام يقول سلام لماذا يقاتل؟ قال يقاتل حمية عن قومه. قالوا انا معه. شوف الاحمق مع كل هذا مصر ان يقاتل. ففعلا بدأ الاحمق المطاع يستعد بجيش 4000 رجل بالاضافه الى الالف الذين ذهبوا مع الكنانة بن ابي الفضيل. الان داخل حصون خيبر 11000 مقاتل، 10000 من اليهود و1000 من غطفان غير المدد الذي سياتيهم فيما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم مشى نحو خيبر، توجه نحو خيبر، وكان ارسل في المقدمه سريه استكشاف بقياده عباد بن بشر كلهم من الفستان. ثم إذا رفع كل سؤال فمن يأتيني خيبر من شمالها؟ الآن خيبر شمال غرب الليل، شمال شرق المدينة، بالطريق نحو شمال الشرق، إذا سيكون غرب خيبر من مثل خيبر من جنوب الغرب. أليس أقل ما يريد الهجوم من جنوب الغرب؟ قال أريد أن أهجم على خيبر من شمالها. لما؟ حتى لا يفروا الى الشام. لو حاولت الهزيمة اين تذهبوا؟ تذهبون الى الشام. تذهبون الى يدفع عليهم في الشام. فقبل ما هو تخطط عارف الناس انهم سيهزمون يريد ان يأسرهم جميعا. فيريد ان يرفع عليهم الطريق الى الشام. قال من يأتيني بطريق من الشمال؟ فدله احد الصحابة على طريق من الشمال. صار النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأمر غريب. قال ما يتقدم أحد على الجيش صف. جعل الصف الأول مستقيم والباقي وراء الصف، ماشي ما يتقدم أحد، ما يمشي أحد أمام الصف. وصاروا بهذه الطريقة انضباط كامل في الجيش. ثم بعد فترة من المسير شاف النبي صلى الله عليه وسلم شيء يلمع امامه. قال ما هذا؟ واذا هي خوذة لاحد المسلمين كان قد تفكر على الجيش. قال اتوني به. فاذا هو ابو عرصة رضي الله عنه. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الم امر الا يتقدم احد على الجيش؟ قال يا رسول الله ناقتي نجيبة، عند ناقة نشيطة فنشت لي اخو بعد القسم. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وامر بحبسه. ما يتقدم احد على الجيش. ثم انه اطلقه. لكن اراد ان يعطي درس. النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذه المعركة بأقل خسائر ممكنة. لو تقدم أحد على الجيش كل المطالبين يتفرق يمكن يضربون من أي مكان، لكن الجيش يتماسك ما حد يستطيع يهاجمه. فمشى هذا الجيش بهذه الطريقة. صار الجيش بعد قليل وإذا جيش 4000 رجل جاي. عيينة بن حصن وغطفان معه. وبدأ هذا الجيش يسير خلف جيش النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يهاجم، ما بدأ بالهجوم. والمسلمين طريقين. خيبر أمامهم الآن، يهود أمامهم، وغطفان من وراءهم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخرجته؟ قال حلفاء اليهود. قال يا عوينة والله لتفتحن خيبر، والله إن الله وعدني أن يفتح لي خيبر. فرجع. قال انت فتح خيبر والله لتفتحن في خيبر ولا اصلك انت وقال كل ما هو ان اخذهم اسرى سفايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل يهدد ارسل كذا ما في فائده. فعرض عليه قال ارجع الى عيينة 4000 رجل ما هو امر بسيط، الجيش كله 400 ثم 4000 رجل وراك فإذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وجيش من معه فكل بين خلفيه ماته من أمامه من خلفه خطر شديد فأرسل إليه قال أرجع أرجع وأعطيك نصف ثمار خيبر أنا قال هي ثمار خيبر في إيدك عشان تعطيني إياها قال لا ستكون في إيدي أرجع وأعطيك نصف ثمار هذا أنا فنصب علينا بن حسن هنا هنا يتعتم أصح يكمل وهذا وراح وفعلا تحرك جيش علينا ورا جيش المسلمين جيش المسلمين ماشي باتجاه خيبر استمر المسير حتى وصل طرف من خيبر علينا بن حكم طرف الجيش هذا الأباطلاف وراح دخل خيبر ثلاث سلاح الخيبر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يفاوض مرة أخرى طلب الحديث معه خرج أرسل لسعد سعد بن عبادة فطلق وصل إلى خيبر كل جيش المسلمين يفاوض علينا اللي كان داخل الحسن فخرج له علينا قال يا علينا ارجع في غطفان لا تؤذي غطفان لا تقع فيها المشكلة خيبر الله عز وجل لنا ارجع ولا ثمار خيبر صلت فأذى أذى علينا بن حصن كل هذه العروض بأذاها علينا بن حصن فقال سعد بن عبادة قال خذها الآن قبل أن تطلب شيء ولا يعطى لك الآن نعطيك إذا صار القرح والله ما تأخذ شيئا إلا بالسيف فقال هيهات تقدرون علينا وعلى يهود ما بيننا وبينكم إلا السيف حال انت وذاك فرفض عيينة اي محاولات اغراء اي محاولات صلح اصر يعين هؤلاء اليهود فجأة سعد الخبر قال من صلى الله عليه توكلوا على الله حسبنا الله ونعم الوكيل واستمر الجيش يسير امام 11,000 جايين اليهم ووراها 4,000 ومع ذلك مستمرين بينهم سائرين اذ حدث حدث عجيب في الجيش اللي وراء المسلمين ذلك ان رجل جاءهم من جهة غطفان وصرخ ادركوا نفاقكم ادركوا اولادكم وصرخ هذا الجماعة قالوا صار شر في قومنا ما نعرف من فعل بهم ذلك فالجيش 4,000 فورا تركوا هذه المسألة التي هم بتمديها وتوجهوا نحو غطفان عشان يصلوا نفاقهم واولادهم وارسلوا من يتبع ايام لم يحصل من خبر ان غطفان هاجمت فعلينا الحسن عقد الايه الذين في الحسن وتوزع لها غطفان يريدون ان ينقلوا اولادهم ارتاحهم هاجم من ما هو الخطر من اي شيء لا يريد سرع الغائط سرع بهم ان غطفان هاجمت وصلوا غطفان ولا ما فيها شيء الامان والسلام ما بالكم ما في شيء أرسل هذا النساء يصرخ بها قال لا والله ما أرسلنا أحد من كان رجل لا ندري التاريخ لا يذكر لنا من الذي صرخ من الذي عبر هذا لا ندري لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة الشر فلعله من الملائكة الله أعلم لكن هكذا انسحبت غطفان لما وصلوا إلى غطفان شافوا ما في شيء أمرهم في العيون الحسن أن يرجعوا مرة أخرى لكن رجوعهم كان متأخر وصلوا بعد أن فتحت نصف خيبر وصلوا كان نصف خيبر مفتح فهذا الذي عطل غطفان عن مساعدة اليهود النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قال من يحدو لنا والحداء هو النشيد وكانت الخيل الابل خاصه بالليل تحد هذا حتى يدخل مسيرها فحدا عامر بن الاكوع رضي الله عنه اخو سلمة بن الاكوع فاخذ يحدو بحداء جميل جدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصر بهذا النشيد وكان الصحابه يستمتعون بهذا الحداء فمن من جمال صوت هذا الرجل وحداءه اخذت الابل تتمايل الابل تحب هذا الحداء فأخذت تتمايل والنساء الهواتف كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 امرأة خرجنا للجهاد في هذه المعركة. فأخذت الهواتف نفسها تتمايل حتى كانوا النساء أن يسقطن من الهواتف من شدة تمايل الإبل. فأرسل ما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله راح نسقط. فأرسل إلى عامر قال رئتا بالقوارير خفف. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه من شده سروره بحذاء عامر بن الاكوع قال يرحمك الله. ايش ايش الصوت وايش النشيد الجميل. فلما قال يرحمك الله قال عمر وجبت يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لاحد يرحمك الله الا ومات. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرجت منه. فعمر عرف سبحان الله كانها اشاره من الله الى شهاده عامر بن الاكوع. فقال وجدت يا رسول الله خلى نستعتنى به لو خليته نستمتع به وبنشيده لكنه قدر الله يسرق. لما خرجوا من خيبر بدات مزارع خيبر تبدو من بعيد بدا الارتفاع بالتكبير والتهليل لله عز وجل صوت عالي بدا صراخ بالتكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم قال اربعوا على انفسكم خففوا من الصوت انكم لا تدعون اصما الله يسمعكم. فبداوا يدعون واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو والصحابه يدعون بعد من ورائه وهم سائرين نحو خيبر. في الليله التي وصلوا فيها على مشارف خيبر ألقى الله تعالى النوم على خيبر فناموا جميعا. وكان من عادة أهل خيبر حصون حصينة لكن مزارعهم مزارع شاسعة جدا ضخمة جدا حوالي خيبر. المنطقة التي حوالي خيبر كلها مزارع وبالذات النخيل. فكان الزراع قبل أن يصلوا من حصون خيبر يرسل السلطان يستكشفون هل في جيش هل في احد مهاجم. فاذا ما في احد بعد ذلك يرجع السلطان يخبر المزارعين ان يخرجوا فيخرج المزارعين ليعملوا. في تلك الليله خلصوا هطان عليهم النوم فمثل يقول الله الشمس طلعت. كان السلطان يخرج قبل الفجر يستكشفون المنطقه ويخرج السلطان عن فجر. في ذلك اليوم ما خرجوا حتى طلعت الشمس. فلما سيطروا الشمس طالعه المزارعين مستعجلين فما انتظروا الفرسان ان يروحوا يستكشفوا يرجعوا ما انتظروهم فاطلوا تاخير. فخرج المزارعون ليعملوا في مزارعهم. وصلوا دخلوا داخل المزارع ولا جيش المسلمين ورا المزارع فنظروا طلعوا فاذا جيش المسلمين طلعوا فنظروا محمد هو قميص محمد هو قميص القميص الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحوض قال خربت خيبر خربت خيبر الا اذا نزلنا بصاحب قوم فسوف صباح المنظرين. فكان هذا اول علامه على فتح خيبر ووصول المسلمين اليها. فالصحابه ما بين التحصيل لم يهجموا فورا فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا ما اخذ القتال لا تتمنوا لقاء العدو. نعم عندكم وعد الفتح لكن مع ذلك لا تتمنوا لقاء العدو. واذا لقيتموه فاصبروا اذا لقيتموه فاصبروا. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين وقال ادعوا اللهم انت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك وانما تقتلهم انت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمهم فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هي جاءت في بدر لكن الله تعالى يعلمهم من ورائها ان الذي يقتل اعدائنا ليس نحن الله هو الذي يقتل وانما تقتلهم انت. فيؤكد لهم هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصفوا نياتهم قبل الدخول الى خيبر. وتنام الحراسه على معسكر المسلمين امر على الحراسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واما اداره المعسكر، اداره معسكر المسلمين من ناحيه التموين ومن ناحيه ترتيب الاماكن وتوزيع المياه وكذا، فكان الذي يتولى التموين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى اليهود يدعوهم فيها الى واحده من ثلاث: اما الاسلام فيأمنون على انفسهم ويكونون مع المسلمين، واما الجزيه فيدفعون الجزيه ويدفعون بحكم المسلمين لكن تبقى لهم اموالهم وديارهم كل شيء يبقى لهم، لكن يدفعون الجزيه كل عام للمسلمين ويكونون تحت حكم المسلمين. واما الحرب فقال الرسول هذا ودعاهم الى هذه الامور، فقال ياتيك الرد بعد قليل، نرسل لكم رسول بعد قليل. رجع قال بعد قليل ياتينا الجواب. واذ فجاه الحصون تفتح ويخرج اليهود بجيش كافح يهجم على المسلمين، هذا هو الرد. وبدا القتال فورا، هكذا ناس يريدون ان يدافعوا عن خيبر بكل ما اوتوا. المسلمين مستعدين، استطاعوا ان يردوا هذا الهجوم حتى اضطر اليهود ان يرجعوا ويغلقوا عليهم ابواب الحصن مره اخرى، فكان واضح من اللحظه الاولى انهم لا يريدون الا الحرب. عندما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل كما فعل بني النضير من قبل، فقطعت 400 نخله وانخلعت قلوب اليهود، قالوا والله لا انتظرنا ما يسرنا مال، اذا هذا لم يقطع نخيلنا ما يسرنا، فدعونا ندفع الجزيه او مصالحا. لكن سابق اليهود رفضوا، قالوا ما تخدع خيبر، فعندها عزموا على القتال. لما راوا ان النخيل بدا يتقطع قالوا خلونا نبدا بالمعروف، فعندها فتح الحصن وخرج اول فارس بطل من ابطالهم اسمه مرحب، وكان الحصن حصن الناعم بقياده الحارث اخو مرحب. فخرج الحارث كانوا يطورون المباهده فجاه والا، خرج مرحب الناس تتوقع مباهده قبل ان يدعو للمبارده، فجاه والا الحارث وراءه بجيش هكذا وهجوم مرة أخرى على المسلمين، وبدأ القتال عظيم بين المسلمين وبين اليهود. ما هم المسلمون مع هذا الهجوم الكفح اللي ما توقعوه؟ توقعون عادة المباردة لما يأخذ قارس يبارد توقع المباردة، لكن هذا الهجوم فانهزم المسلمون وبدأ التراجع وبدأ الضرب على المسلمين حتى وصل اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع بداية المعركة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل قتال عنيف حتى صبر المسلمون معه وردوا اليهود، ورجع اليهود دخل الحصن وأغلقوا الحصن مرة أخرى. فهم يختارون وقت الهجوم متى شاءوا، والمسلمين ما هم قادرين يهاجمون لما في طريقة لمهاجمة هذا الحصن. بعد هذا الهجوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالراحة والتأخر. بينما هم مرتاحين واحد من الصحابة اسمه محمود ابن مسلمة أخو محمد بن مسلم رأى في حصن مهجور، غير حصول هذه المعروفة في حصن مهجور، فأراد أن يكون بعيد عن الإزعاج وبعيد عن كذا، راح جلس تحت الحصن وأرى اليهود من الحصن، فقال من يقتله؟ فقال ما خاف أنا أقتل، هذا البطل ما أنا أقتل ما خاف، فتسلل حتى وصل الى الحصن المهجور ثم صعد عليه واخذ حجر ورماه على راس محمود بن مسلمه، فمحمود بن مسلمه اصيب بجرح شديد في راسه حتى سقطت جلده راسه على وجهه، لكنه ما مات، فقام وهو ينزف دما حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه، لكنه بعد لحظات مات رضي الله عنه. فكان اول قتيل للمسلمين في خيبر محمود بن مسلمه. الآن المسلمين بعد يرتاحون بين النفاق والشق، فهنا بدأ اليهود يرمونهم بالنبال، بدأ الرمي على معسكر المسلمين من النفاق ومن الشق من الحصون، وبدأوا النبال إلى قتل المسلمين، والرمي كان يرمون رمي بعيد، فتأذى المسلمين طول اليوم معهم قادرين يرتاحون بس جالسين يصدوا النبال. فمن كثرة النبال أصابوا أصبع النبي صلى الله عليه وسلم فجرحوا. فهنا جاء الحكام المنذر قال يا رسول الله هذا مكان مكشوف تصيبنا فيه النبال ليس هذا المنزل ما هو مكان جيد المعسكر دعنا نتحرك. قال ليس الآن لا يقول وجبنا وظلوا يدافعون أنفسهم. صور انتزال طول اليوم تريد ترتاح طول اليوم بس تدافع عن هذه النبال إلى الليل. عندها توقف اليهود فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل المعسكر نقل المعسكر الى مكان لا تصله نبال اليهود. فالأمر الثاني من استعداد المسلمين للمعركة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجم احد ولا يخرج احد الا باذنه. فأمر بعض احد الحصون خرج بعض الفرسان كانهم يريدون المباركة واحد من المسلمين من بني اشجع ما كان من الصحابة من المهاجرين والانصار كان من بني اشجع فقتلته يهود فكان كامل قتيل لكنه قتل بدون اذن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج قتله بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الجنه لعاصي. امر صريح ان لا تتقدم الا باذن وما ذلك تعطي لا تحل الجنه لعاصي. ثم انه مع فتح الحصن خرج واحد عبد يرعى نار اليهود وكان اسود اللون كان منجي من عبيد اليهود فخرج كانه يريد يرعى ترك اليهود وجاء لمعسكر المسلمين ومعه الابل معه الغنم. قال يا رسول الله انا راعي لليهود هذه امانه عندي وانا امنت بدينك واشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر له قال يا رسول الله ماذا افعل بهذا الغنم؟ قال هو امانه عندي كيف افعل به؟ تاخذونه انتم؟ قال لا امانه رجعها لا امانه لاعدائنا نحن لا ناخذ امانات. قال كيف لو ارسل الى يهود واعلموا باسلامي يقتلوني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ارسلها ادفعها جهتهم. قال طريق. قال ارسلها جهتهم. هذا أطاع للفاس لم قام وهش الغنم نحو خيبر نحو الحصن يقولون فسارت كأنما يرعاها عاي كأنها يرعى ما سمع بعضها حتى دخلت الحصن فسلم أمانته. ثم رأى الهجوم وقال يا غالب أول من شعرت فقلت رضي الله عنه فاتبع قبل صار الضرب أكبر بعد الهجر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه لم يصلي لله فلينظر الى هذا وان بعض الان اثنتان من الحور العين رضي الله عنه. كما في الحديث وان الجنه لاقرب الى احدكم من شراك عليه والنار كذلك يسيرة على من يسر الله تعالى له. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة ونأمل مواصلة الاستماع لبقية أجزاء المجموعة. ومرة أخرى تحييكم قرطبة للإنتاج الفني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.